وكان أولاد بناتي أبناء شيخ قليلون وحياتهم إما أن تنطق بالعربية بدون لحن ولا تلتبس قليلين نعم ومنهم طراء أو أيتام نعم أن إيش؟ أن إيش؟ لا ما يمكن لكن لا ينبغي مثل لأخوالهم أن يحرموهم خصوصا إذا كان الأخوال أغنياء وكان الرعي كثيرا هؤلاء أبناء أخوتهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم الله إذا لا شك أن هذا محل إشكال إذا فرق من الأولاد قال هذا وابن على ولدي فلان وفلان وفلان لكنهم يجيبون عن هذا بأنه ليس تمليكا ولهذا هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين وقف عليهم لا يملكون بيعة ولا يملكون هبة ولا يورث بعدهم نعم كيف؟ هل يقتصر الأولاد البنات سودي أن يدخل فيه أولاد بنات أولاد؟ العموم يدخل فيه حتى أولاد بنات بنات تفضيل هذا نعم هذا يرجع الحاكم القاضي إن رأى أن هذه قرينة فليدخل أولاد بنات وإن لم يرها قرينة فلا يعتبر بين الأولاد يكون أيضا في الاستحقاق كيف؟ لماذا لا يكون أيضا العدل بين الأولاد يكون في الاستحقاق فلا يكون في التملك نعم لعله رأى تفضيلهم لسبب من الأسباب ما ندري والكلام الآن هل مبطله أو لا وليس الكلام هل الأولى أن يعم الجميع أو لا يعم لا شك أن الأولى أن يعم الجميع حتى في الوقت نعم جمعة نعم طيب ما في مشكلة وش المحذور عندك؟ نعم نعم نعم ينفق عليهم وهم يستغلون الوقت ايش؟ لا الناظم لا يزيد ولا ينقص الشروط ولو زعم لكن له ان يتصرف بدون ان يثبتها في الوثيقه إذا رأى من مصلحة الوقت كذا وكذا فلو أن يتصرف لكن لا يثبتها في الوقيفة في الوثيقة على أنها تغير شروط الواقف الأولى الأولى نعم إيش وهل يدخل بها المستحقين لا إذا كان يدخل ضررا على المستحقين لا وشي لا هي في الأبناء يعني أن أبناء البنات لا يدخلون في الأبناء نعم لا فرق لا فرق يعني ولد البنت هل كوالد الابن أو لا ابن البنت هل كابن الابن أو لا قراءة هنا في عمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يدخل في ألفاظ الوقف وما لا يدخل. إذا قال على ولده ثم على المساكين فكيف يقسم يحيى؟ فإذا انقرضوا أعطي المساكين. طيب الأولاد من بنين وبنات، هل هو على الترتيب أو على الجمع؟ على الجمع. يعني إذا قال على ولده وله ثم مات أحد الأولاد عن ولد يعطى أو لا؟ إذن على الترتيب، على الترتيب، وهو كذلك. ولهذا قال المؤلف: فهو لولده ثم ولد بنيه. هل يدخل أولاد البنات؟ يعني يدخل أولاد البنات إذا نص عليه أو وجد قرينة. نعم. إما بالنص أو بقرينة. أو بقرينة. ولا يدخلون. ما هي؟ إما عند الإطلاق أو بالنص على عدم الدخول. إما الدخول. هذيك تقصر لها. طيب. مثال القرينة خالد. ما حضرت سامي؟ قرين يعني يقول هذا وقت على أولادي ثم أولادهم وليس لهم إلا بنات. مثاله أن يقول هذا وقت على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات، فهنا قرينة إرادة، وقرينة تدل على إرادة أولاد البنات. طيب، ومن القرينة أيضا نعم أن يقول وقفنا على أولادي يفضل أولاد بني على البنات، فهنا يدخل أولاد البنين. ما هو الدليل على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؟ من القرآن وقول العرب. نعم، قوله تعالى الدليل قوله تعالى هنا. لا نمشي على الأول. الدليل. الدليل. إيه. تمام. قوله لازم يكون مرفوع لأنه خبر. وأولاد البنات لا يدخلون في الآية بالإجماع. نعم. استشهد لنا بأقوال أهل اللغة. إيش؟ الظاهر ما عندك علم سوى. بنونا. نعم. بنو أبنائنا وبناتنا. خطأ. ويتغير معنا كثير. هل قرأت من النحو؟ قرأت من النحو؟ ها؟ كيف؟ ما أدري شو. مبتدي. إيه طيب. إيش؟ بنوهن. طيب. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، لا نقول بناتنا، لو قلت وبناتنا اختل المعنى. طيب،

وله أن يعطي بعضا ويحرم بعضا، وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاطة به، وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيه. إذا وقف على 30 يمكن حصهم، يجب أن يعمم. طيب، فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة، يعني كل واحد جاب 10 أولاد، صاروا كم؟ ها؟ كم الأصل؟ الأصل 30، كل واحد جاب 10، عشرة هم. ثلاثون نفرا كل واحد جاب 10، اضرب 30 في 10. ليش؟ نعم، يعني الاب ما له الا 10. على كل حال دعونا من هذا، هؤلاء الذين على 10 كل واحد جاب 10، كل واحد والثاني كل واحد جاب 10، صاروا الان قبيله لا يمكن حصرهم، فلا يجب تعميمهم ولا التساوي، بل يجوز الاقتصار على واحد منهم وان يفضل بعضهم على بعض. ودليل ذلك مساله الزكاه، انما الصدقات للفقراء والمساكين، هل يجب علينا ان نعمم الزكاه على الفقراء جميعا؟ الجواب لا. هل يجب أن نسوي بين 10 فقراء أمامنا الآن في الزكاة؟ لا يجب، يجوز نعطي واحد ونحرم 9، أو نعطيهم متفاضلا، لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي.